بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فإن هذا بحمد الله عز وجل وتوفيقه وإعانته وتسديده سبحانه وتعالى هو اللقاء الخامس من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا في اللقاءات الماضية، ذكرنا أولا مقدمات عن الكتاب، ثم ذكرنا في اللقاء الثاني ما يتعلق ببداية الكتاب وقوله كتاب التوحيد وقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وساق رحمه الله تعالى آيات في عبادة الله عز وجل. ثم ذكرنا في اللقاء الثالث الباب الأول وهو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ثم ذكرنا بعده في اللقاء الذي الرابع وهو الذي يليه باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، وبعون الله عز وجل وقوته لعلنا بحوله سبحانه وتعالى نشير في هذا اللقاء عن الباب الثالث وهو باب الخوف من الشرك. ومناسبة هذا الباب باب الخوف من الشرك لما قبله أنه حينما ذكر التوحيد وفضله ثم ذكر أن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، ناسب أن يذكر باب الخوف من الشرك، وذلك أن الأبواب السابقة التي اشتملت على تحقيق كلمة لا إله إلا الله وأن من حقق هذه الكلمة العظيمة دخل الجنة بإذن الله تعالى بغير حساب ولا عقاب، فإن هذا من باب الرجاء. والعبادة لها ركنان، الخوف والرجاء، ولا يمكن للعبد أن يسير إلى الله عز وجل بخوف دون رجاء ولا برجاء دون خوف، وهما كما قيل كالجناحان للطائر، لا بد أن يكون العابد أو السائر إلى الله سبحانه وتعالى يسير ويقدم عباداته بخوف من الله سبحانه وتعالى وبخوف من عقابه ورجاء لما عند الله سبحانه وتعالى. والآيات في القرآن الكريم إنما جاءت بالخوف والرجاء سويا، كما قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وغيرها من الآيات يقرن الله سبحانه وتعالى بين تخويف الناس وبين تطميعهم وجعلهم يرجونه سبحانه وتعالى ويرجون مغفرته التي وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. وذكرنا في اللقاء الماضي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وثقنا ما ذكره آيتين ثم حديثا أو قصة حصلت مع حسين بن عبد الرحمن وسفيان رحمهم الله تعالى اشتملت على حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله تعالى المسائل وفيها 22 مسألة، قال في المسألة 15 ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد بالقلة. ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد بالقلة، ذكرها رحمه الله تعالى، ذكر هذه المسألة استنباطا من قلة أتباع الأنبياء حينما عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلين والنبي وليس معه أحد. فالحق لا يعرف بالكثرة، وإذا كان الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الحق بنفسه وبالدليل الذي فيه. وثمرة هذا العلم وهي عدم الاغترار بالكثرة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال وما آمن معه إلا قليل. فالكثرة ليست دليلا على الحق وليست هي الحق، وإنما الحق في الغالب يكون مع أقل الناس، والحق هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولو كنت وحدك. لعلنا بحول الله عز وجل وقوته أن نشير إلى الباب الثالث، قال رحمه الله تعالى باب الخوف من الشرك وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال الخليل واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار، رواه البخاري، ولمسلم من حديث جابر رضي الله عنه: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. قال: فيه مسائل. وذكر رحمه الله تعالى 11 مسألة بعد أن ساق هاتين الآيتين الكريمتين وثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: المسألة الأولى الخوف من الشرك، وذلك أي الخوف من الشرك لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك سبب لدخول النار، وتوحيد الله عز وجل سبب لدخول النار، وتوحيد الله سبحانه وتعالى سبب لدخول الجنة. والإنسان إذا كان من أهل التوحيد فإنه من أهل الجنة، ولو اقترف من المعاصي ومن الآثام ما اقترف فإنه يدخل الجنة، ويكون دخوله للجنة إما مباشرة بفضل الله عز وجل وكرمه وجوده وإحسانه، وإلا أن يدخل النار إذا كان من أهل التوحيد وقد اقترف من الكبائر ومن المعاصي ما شاء الله أن يقترف في هذه الدنيا، فإما أن يدخل الجنة مباشرة بعفو الله عز وجل وصفحه سبحانه وتعالى، وإما أن يدخل النار فإذا نقي وصفي من المعاصي والكبائر التي اقترفها يؤذن له بدخول الجنة بعد ذلك. يرجع ذلك إلى رحمة الله عز وجل وإلى فضله سبحانه وتعالى. والشرك شركان: شرك أكبر مخرج من الملة، ومن اقترف الشرك الأكبر فهو من الكفار وهو ليس من أهل القبلة وليس من المسلمين، وشرك أصغر لا يحبط الأعمال وإنما يحبط العمل الذي وقع فيه هذا الشرك الأصغر وهو الرياء، أو ما ورد في النصوص أنه شرك وليس يصل إلى الشرك الأكبر من الحلف بغير الله عز وجل، ومن الشرك بالألفاظ وبالأقوال كقول ما شاء الله وشئت ونحوه فإنها من الشرك الأصغر، وفي الغالب أنها من المعاصي. والشرك الذي لا يغفر الله عز وجل له، لا يغفره الله سبحانه وتعالى كما قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا إذا مات الإنسان على الشرك، وإلا من تاب فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه، والله سبحانه وتعالى يتوب على من تاب، وسبحانه وتعالى يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أن أناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنما تدعو إليه لحسن، لو أخبرتنا أن لما صنعنا كفارة. فنزل قول الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخرج فيه مهانا. ونزل قوله ثم ذكر الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وذكر من المعاصي في هذه الآية الذين لا يدعون مع الله إلها آخر وهو الشرك. ونزل أيضا قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإذا تاب الإنسان من الشرك ومن المعاصي فإن الله سبحانه وتعالى يتوب عليه. هذه المسألة الأولى، قال: الخوف من الشرك. قال الثانية: أن الرياء من الشرك، والرياء هو إرادة العمل أمرا من أمور الدنيا، وإذا كان الرياء من بداية العمل أو قبل العمل فإن هذا العمل باطل، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، كما جاء في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل. وإذا كان شرط قبول العمل هي الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان العمل فيه رياء فإنه يبطل بقدر ما فيه من الرياء وقدر ما فيه من إرادة الدنيا. فإذا كان كل هذا العمل للناس فإنه غير مقبول، وإنما هو عمل مردود لا يراد به وجه الله تعالى. وأما إذا دخل الرياء في العمل بعد أن كان لله عز وجل فإنه ينقص من أجل هذا العمل بقدر ما دخله من الرياء. قال الثالثة: أنه من الشرك الأصغر، أي أن الرياء من الشرك الأصغر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره المؤلف وهو عند الإمام أحمد والطبراني وابن حبان، قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك، الشرك الأصغر. فسئل عنه أي قيل له يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. وهذا الشرك الأصغر قال المسألة الرابعة أنه أخوف ما يخافه على الصالحين. هذا الشرك الأصغر إنما يأتي الصالحين، وذلك كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن القلوب قلوب العباد كأمثال البيوت، كأمثال البيوت، فبيت فيه من الكنوز ومن الذخائر الشيء الكثير وعليه حراسة، وبيت ليس فيه كنوز وليس فيه خزائن، وبيت ثالث فيه من الكنوز الشيء البسيطة وليس عليه حراسة. فقلب المؤمن كالبيت الذي فيه من الكنوز الشيء الكثير وعليه حراسة شديدة، كأن يكون بيت ملك أو بيت رئيس أو بيت أمير أو بيت شخص من كبار من في هذه الدنيا، فلا يأتيه اللص ولا يقترب إليه لأن عليه من الحراسة الشيء الكثير. فكذلك المؤمن الذي كمل إيمانه فإنه ليس للشيطان عليه سبيل. وأما أيضا البيت الذي ليس فيه شيء فإن اللص والشيطان إذا أراد أن يأتي هذا القلب ليس عليه به سبيل. وذكر لأحد السلف ظنه ابن عباس أو غيره أن اليهود يخشعون في صلاتهم، فقال رضي الله عنه ليس للشيطان سبيل على قلوب خربة، أو ليس للشيطان سبيل على البيت الخرب. وذلك أن اليهود والعصاة ومن غرق بالذنوب قد كان بيته وقلبه مثل البيت الخرب، فليس للشيطان حاجة فيه أن يأتيه أو أن يغشاه أو أن يوسوس له. وإنما المؤمن الذي يحقق الإيمان ويجاهد نفسه فإن بيته أو قلبه مثل البيت الذي فيه كنوز وفيه حراسة يسيرة، فإن الشيطان وكذلك اللص يأتيه ويغشاه ويحاول أن يسرق منه شيئا. وكذلك يجاهد الإنسان نفسه في العبادة أن تكون خالصة لله عز وجل. وقال أخوف ما يخافه على الصالحين الذين يقتربون ويتزلفون لله سبحانه وتعالى، أخوف ما يخاف عليهم هو الشرك الأصغر وهو الرياء، وهو إرادة العمل إرادة شيء من حظوظ الدنيا بالعمل، وأن يكون هذا العمل الذي لله عز وجل فيه شيء من أمور الدنيا. قال المسألة الخامسة قرب الجنة والنار، وذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، وليس بين الرجل والجنة أو النار إلا أن يموت، فإذا مات فإن الملائكة تأتيه إما بالرحمة وإما في العذاب. فإن كان من أهل الجنة فتح له نافذة في قبره، وفتح له باب إلى النار لينظرها، وإن كان من أهل النار فتح له باب في قبره للجنة لأجل أن ينظرها. وليس أحد من أهل النار إلا يرى مقامه من الجنة إن كان من أهل الجنة، وليس أحد من أهل الجنة إلا يرى مقامه في النار إن كان من أهل النار. وذلك ليزداد الكافر ويزداد من كان من أهل النار يزداد حسرة وغبنة، فيقال له هذا مقامك من الجنة إن كنت من أهل الجنة، ويزداد المؤمن فرحا وسرورا واغتباطا، فيقال له هذا مقامك في النار ولكن الله سبحانه وتعالى قد أبدلك به مقاما في الجنة، فيزداد فرحا وسرورا بحول الله عز وجل وقوته. قال السادسة الجمع بينهما في حديث واحد، أي الجمع بين الجنة والنار في حديث واحد، وكذلك في جملة واحدة وفي صورة واحدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال السابعة قوله من مات وهو يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل النار ولو كان من العباد، أو قال ولو كان أعبد الناس، وذلك أن الشرك يحبط العمل. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي كفار. وكذلك من وقع في الشرك الأكبر الذي هو يخرج من الملة وابتغى بوجه الله سبحانه وتعالى شيئا من أمور الدنيا وقدم شيئا من عباداته لغير الله عز وجل، فإن هذا الشرك فإن هذا الشرك يحبط العمل. والخوف والقلق في قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرك في الله شيئا، فكلمة شيئا نكرة في سياق العموم فتعم، فتكون هذه الشرك ولو كان شيئا بسيطا، فإن الإنسان ينبغي أن يخاف من الشرك، وأن يخاف أن يكون في عمله أمر مدخول، وأن يكون في قصده وإرادته شيء من أمور الدنيا، وأن يكون في هدفه وفي قصده أمر لغير الله عز وجل. ومن الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة الشرك أن يقول الإنسان: اللهم إني أستغفرك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. قال الثامنة: المسألة العظيمة، وهي سؤال الخليل عليه السلام الوقاية له ولبنيه من عبادة الأصنام، في قوله اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وذلك أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي وفى وهو أمة لوحده، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، وإبراهيم قد أتى بأمور وهو من أولي العزم من الرسل، وهو الخليل والحبيب لله عز وجل، ومع ذلك إلا أنه خاف من عبادة الأصنام وقال: ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى وهو من السلف: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم، أي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذا كان قد خاف فينبغي للمؤمن أن يخاف كما خاف عليه الصلاة والسلام. قال التاسعة: اعتباره بالأكثر، في قوله: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، أي أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد اعتبر بحال أكثر الناس وأنهم قد وقعوا في الشرك، فخاف من الشرك فقال: ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ثم قال: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، أي هؤلاء الأصنام والعبادة لغير الله سبحانه وتعالى أضللت كثيرا من الناس باتخاذهم أهواءهم واتخاذهم أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله. قال العاشرة: فيه تفسير معنى لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، فيه معنى لا إله إلا الله كما ذكره البخاري، وذلك أن لا إله إلا الله تشتمل على نفي وعلى إثبات، نفي العبادة لما يعبد من دون الله، وإثبات العبادة لله عز وجل وحده دون من سواه. قال الحادية عشرة وهي الأخيرة: فضل ترك الشرك. وفضل ترك الشرك ذلك لأن من لقي الله سبحانه وتعالى وهو لا يشرك به شيئا فهو من أهل الجنة بأمر الله عز وجل وقوته سبحانه وتعالى. لعلنا بحول الله تعالى وقوته ومشيئته أن نلتقي الأسبوع القادم ونذكر باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والاعتقادات والأعمال، وأسأله تعالى أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم جالبة لمرضاته سبحانه وتعالى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعصمنا واعصم شبابنا وفتياتنا وبلادنا ما يراد به من الأهواء والفتن والمضلات يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. جزاكم الله خير الجزاء على حسن استماعكم وإنصاتكم. نلتقي بكم بحول الله عز وجل الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.